حرث بشرككم أحصرتم ويستكبر فسيحشرهم أكبر فأجره يغفر فأمطر سخر نستغفر ورسوله فرح قبره أبصر شرب نصبر خسر عثر ذكر تزر يأمر رسل رحمته ونذر مريم عمره يرفع أذكركم أفرغ يطهرن أمركم غيره فردتم أقرب ترك شرب ترجع نحشرهم أكثرهم